ما معنى قول الله تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له رجيم فهو له قرين الى اخر الايه؟ الايه على ظاهرها ما تحتاج تفسير واضحه. ومن يعصي ان يغفل ويعرض عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان نسال الله. من غفل عن ذكر الله عن قراءه القران وعن طاعه الله من الصلوات وغيرها قيض الله له الشياطين حتى تصده عن الحق وحتى تلهيه في الباطل نعوذ بالله. ومن قام بامر الله وادى حق الله واستعمل نفسه في ذكر الله وطاعه الله عافاه الله من الشيطان وحفظه من الشياطين نسال الله السلامه.